يأمر أصحابه بالإكثار من ذكر الموت. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا ذكر هادم اللذات، أكثروا ذكر هادم اللذات. وهادم الشيء هو الذي يبعثره فلا يرجع إلى ما كان من قبل، وهكذا الموت يبعثر الجسد، يفصل الحياة عن الجسد. أكثروا من ذكر هادم اللذات، فذكر الموت أعظم واعظ للإنسان، يرقق قلبه ويدنيه من ربه، ويقطع أمله في الدنيا، ويحثه على المسارعة إلى التوبة والمبادرة إلى الأعمال الصالحة. قال الحسن البصري رحمه الله: ما ألزم عبد قلبه ذكر الموت إلا صغرت الدنيا عليه. ما ألزم عبد قلبه أن يتذكر الموت بقلبه وليس بلسانه، دائم التذكر في هذه اللحظة التي هي الحقيقة المحضة. ما ألزم عبد قلبه ذكر الموت إلا صغرت الدنيا عليه. وذكر الموت هو وصية جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه باستغنائه عن الناس. يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال الله عز وجل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال، إذا ذهب ثلث الليل أي في الثلث الأخير، يقوم صلى الله عليه وسلم وينادي والناس نيام، فيقول: يا أيها الناس، اذكروا الله، اذكروا الله، جاءت الرادفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم وينادي في الثلث الأخير من الليل، فيذكر أصحابه بهذه الحقيقة: اذكروا الله، اذكروا الله، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. فينبههم النبي صلى الله عليه وسلم ليقطع أملهم في الدنيا، ليتأهبوا لهذه اللحظة. فلا يطولن أملك في الدنيا، فطوبى لعبد جعل الدنيا معبرا وممرا، ويبؤس عبد اتخذ الدنيا دارا ومستقرا. فالموت قريب منا والأجل محيط بنا، فكم من رفيق فارقناه، وكم من حبيب شيعناه، وكم من صغير أتاه أجله ولم يمهله الأجل حتى يكبر، وكم من صحيح قطعه الموت دون أن يصيبه أي مرض. قال الله سبحانه وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أينما تكونوا يدرككم الموت، لا ينتظر الموت أن تكبر، ولا ينتظر أن تتوب، ولا ينتظر أن تمرض، وإنما يأتيك الأجل كما حدده الله عز وجل لك. يموت صغير ولم يدركه الكبر، ويموت صحيح ولم يدركه الصغر. فالموت لا يأتي بأجل محدد، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قال الشاعر: كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه دائما يتمثل بهذا البيت: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أقرب من شراك نعله. كل امرئ يأمل أن يستيقظ من النوم، كل امرئ مصبح في أهله يأمل أن يصبح في أهله، كل امرئ مصبح في أهله والموت أقرب من شراك نعله. كم من إنسان سمعنا أنه نام وما استيقظ، نام وما استيقظ، وما به علة وما به مرض. كل امرئ مصبح في أهله والموت أقرب من شراك نعله. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: أضحكني مؤمل الدنيا والموت يطلبه، وغافل وليس مغفولا عنه، وضاحك ببلء فيه ولا يدري أأرضى الله أم أسخطه. أضحكني مؤمل يؤمن أن يطول به العمر حتى يحقق آمله وطموحاته واستثماراته. أضحكني مؤمن دنيا والموت يطلبه. كان عون بن عبد الله يقول: كم من مستقبل يوما لا يستكمله، ومنتظر غدا لا يبلغه. لو تنظرون إلى الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره. فإلى متى؟ إلى متى الغفلة والموت يطلبنا؟ إلى متى الغفلة والأجل يحيط بنا؟ فيا زاهيا في غمرة الجهل والهوى، صريع الأماني عن قريب ستندم. أفق، قد جاء الوقت الذي ليس بعده سوى جنة أو حر نار تبرم. وخذ من تقى الرحمن أعظم جنة ليوم تبدو به عيارا جهنم، وينصب ذاك الجسر من فوق بدنها. تهاون ومغدوش وناج مسلم. كتب الشاعر الزاهد أبو العدهية، كان يكتب على سقف حجرته حتى إذا آوى إلى النوم ينظر في سقف حجرة، فكتب على هذا السقف ما يذكره بهذه اللحظة: أتطمع أن تخلد لا أبا لك؟ أمنت من البنية أن تبا لك؟ أما والله إن لها رسولا، وأقسم لو أتاك ما أقالك. تنظر حيث كنت قدوم موتك، يشتت بعد جمعهم عيالك. كأني بالتراب عليك رغما، وبالباكين يقتسمون مالك. ألا فاخرج من الدنيا جميعا، وزج من المعاش بما زجلك. فلست مخلفا في الناس شيئا، ولا متزودا إلا فعالك. يقول مالك بن دينار رحمه الله: مررت بالمقبرة فأنشأت أقول، مر على مقبرة فأنشأ يقول: أتيت القبور فناديتها، أين المعظم والمحتقر؟ وأين المدل بسلطانه؟ وأين المزكى إذا ما افتخر؟ أتيت القبور فناديتها أين المعظم؟ أين الذي كان يعظمه الناس؟ أين المعظم والمحتقر؟ وأين المدل بسلطانه؟ وأين المزكى إذا ما افتخر؟ قال: فنديت من بينها ولم أرى أحدا. رد عليه صوت فقال: تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر، وصاروا إلى مالك قاهر عزيز مطاع إذا ما أمر. تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما ترى معتبر؟ تروح وتغدو بنات الثرى، الدول، بنات الثرى هو الدول. تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور، تمحو محاسن هذه الأجساد التي سعينا في إصلاحها وفي تحييتها وفي تجميلها، إلى هذه الصور التي سعينا في تحسينها وتجميلها. تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما ترى معتبر؟ فالموت قريب يا عباد الله، والأجل قريب، فأعد الزاد ليوم الرحيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وبعد. فاعلموا يا عباد الله أن سنة الحياة اقتضت أن يسلمك أعز الناس إلى حفرة مظلمة مقفرة. سنة الحياة اقتضت أن يحثو أعز الناس إليك على وجهك التراب، أن يدخلك أعز الناس إليك إلى حفرة مظلمة ويحتو على وجهك التراب. هذه سنة الحياة. سنة الحياة اقتضت أن تخلف ما أنفقت عمرك في تحصيله فتمضي وتتركه لغيرك. فتذكروا يا عباد الله هذا اليوم، وليكن منكم على ذكر، وليكن هذا خير قاطع لكم عن طول الأمل في الدنيا. ففي القبر وظلمته وضيقه ووحشته وطرح الميت فيه غير موسد ولا ممهد، قد باشر الثرى وواجه البلاء، وترك دنياه للورى، ونبذ منها ما كان في يديه بالعراء، مع حبيب تركه، وقريب أسلمه، ونصير أفرده، وترك ما كان عهده. ففي كل هذا ما يخطب النفوس عن الشهوات وإن كانت صعبة الفطام، ويقطعها عن اللذات وإن كان قطعها بعيد المرام. ففي طرح الميت في حفرة غير ممثل ولا ممهد، بعدما كنت تنام على أفضل الأشياء، تنام على التراب، قد باشر الثرى وواجه البلاء، وترك دنياه للورى، ففي كل هذا ما يقتل النفس أن تقطع أملها عن الشهوات. فاعلموا يا عباد الله أن اليوم الاضمار وغدا السباق والسبقة الجنة والغاية النار. اليوم الاضمار وغدا السباق والسبقة الجنة والغاية النار. قال الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال سبحانه وتعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فأكثروا يا عباد الله من ذكر الموت، فذكر الموت من أبواب الحزن التي تبعث على استثمار الوقت. ليس الغرض من الإكثار من ذكر الموت التشاؤم، وليس الغرض من الإكثار من ذكر الموت القلق، وإنما الغرض من الإكثار من ذكر الموت أن تستثمر الوقت فيما ينفع. ففي ذكر الموت فوائد، وفي الغفلة عن ذكر الموت مضار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات الموت، فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عاشر عشر، فقام رجل من الأنصار فقال: يا نبي الله، من أكيس الناس وأحزم الناس؟ من أكيس الناس؟ أذكى الناس. من أكيس الناس وأحزم الناس؟ فقال: أكثرهم ذكرا للموت، وأشدهم استعدادا للموت قبل نزول الموت، أولئك هم الأكياس الذين ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. قال الدقاق رحمه الله: من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء. هذه فوائد ذكر الموت. من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة، قناعة القلب، ونشاط العبادة. هذه ثلاثة أمور يحصلها العبد من الإكثار من ذكر الموت. تعجيل التوبة، لأن الإنسان إذا وقع في معصية وتذكر أنه سيموت وسيقف بين يدي الله عز وجل وسيحاسب عن هذا، بادر وسارع إلى التوبة. هذه أول فائدة. أما الإنسان الذي يغفل عن ذكر الموت فعلى الضد من ذلك، يهيم في شهواته ولا يتوب ولا يرجع إلى ربه عز وجل. فأول فائدة المسارعة إلى التوبة. والفائدة الثانية قناعة القلب ورقته. فإن ما يرقق القلب ذكر الله وذكر الموت. ذكر الله يحبب الإنسان في رب العزة، وذكر الموت يحبب الإنسان في لقاء الله عز وجل ويرغبه من الآخرة. هذه الفائدة الثانية، قناعة القلب، وتقنع بما آتاك الله من الدنيا، لأنك مهما أوتيت من الدنيا ستذهب وتتركه، فتقنع بما آتاك الله عز وجل. ونشاط العبادة، فكلما تذكرت الموت نشط في العبادة. وعلى العكس، من نسي الموت عوقب بثلاثة أشياء: تسويف التوبة، يقول ينتظر حتى يتقدم به العمر فيتوب إلى الله عز وجل ويعمل الصالحات ولا يدري أن الأجل يأتيه قبل ذلك. فالذي لا يتذكر الموت دائما يسوف التوبة ويترك الرضا بالكفاف، وتصيبه أو يصيبه الكسل في العبادة. فأكثروا يا عباد الله من ذكر الموت، كما أمركم نبيكم صلى الله عليه وسلم حين قال: أكثروا من ذكر هادم اللذات. نسأل الله عز وجل